لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولعموم المسلمين، يقول في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا وعلمنا خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك، ونعوذ بك ربنا أن تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أي من النصوص أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قوله باب ما جاء من النصوص، من نصوص الوحيين، أن سبب، والسبب هو الموصل إلى الغير، وفي اصطلاح العلماء ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والسبب يكون حسيا ويكون معنويا، فالحسي كالحبل والدلو، والمعنوي كما سيذكر المصنف من الغلو في الصالحين، هو سبب معنوي، لأن الغلو يقع بالاعتقاد وقد يقع بالفعل، وكذلك يكون السبب المعنوي شرعيا كما في أسباب المواريث وغيرها، وأسباب المواريث وغيرها من الأسباب الشرعية. قوله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وهم ذريته من الذكور والإناث وتركهم بالكسر، أي وسبب تركهم دينهم الذي يدينون الله عز وجل به والذي جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو هنا ضمير فصل، الغلو في الصالحين. والغلو هو الارتفاع والزيادة في اللغة، ويكون حسيا ويكون معنويا كذلك. فمن الحسي غليان القدر وغليان الماء، تقول غلى الماء وغلى القدر إذا زاد وارتفع عن حده، وغلى السعر في السوق يعني زاد عن حده، وهو من الغلو المعنوي. فالغلو هو مجاوزة الحد، هو مجاوزة الحد في الأشخاص أو في الاعتقادات أو في العبادات. وقوله في الصالحين، الصالحون جمع صالح، وهم عند الإطلاق، لفظ الصالحين عند الإطلاق يشمل الملائكة والأنبياء والشهداء وسائر المؤمنين. وعند الاشتراك مع غيره قد يدل على مرتبة أقل من مرتبة الأنبياء، كما في قوله عز وجل: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا. والصالحون أهل السنة فيهم وسط بين الغلاة والجفاة، والغلو كان ظاهرا في اليهود، والغلو كان ظاهرا في النصارى، والجفاء كان ظاهرا في اليهود. فغلو النصارى في قولهم إن المسيح هو ابن الله، وجفاء النصارى في قتلهم الأنبياء بغير حق، وفي قذفهم لمريم عليها السلام. وقد يقع من اليهود الغلو كما في قولهم: وقالت اليهود عزير ابن الله. وقد يقع الجفاء من النصارى كما في إعراضهم عن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والغلو في هذه الأمة جاء تبعا لليهود وللنصارى، ففيهم الغلاة وفيهم الجفاة. فمن الغلاة في المسلمين الخوارج، فمن الغلاة في المسلمين المتصوفة الذين غلوا في الأولياء وفي الصالحين، ومن الجفاة الرافضة الذين جفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الغلاة كذلك الخوارج في غلوهم في العبادات وفي بعض مسائل الاعتقاد. وقد قاتل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه الغلاة والجفاة، فقاتل الخوارج وحرق الغلاة الذين غلوا فيه وألهوه من دون الله عز وجل، كما قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فقوله رحمه الله الغلو في الصالحين هو مجاوزة الحد فيهم. والغلو قد يقع بالمدح وقد يقع بالقدح، فمن مدح وتجاوز الحد في المدح كان غاليا، ومن قدح وتجاوز الحد في القدح كان غاليا في قدحه كان غاليا في قدحه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة آية وأربعة أحاديث. قوله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ليس فيه أن هذا هو السبب الوحيد، وإنما أراد رحمه الله أن هذا هو السبب الشائع والأعظم، وإلا هناك أنواع أخرى وأسباب أخرى للكفر، منها الكبر والإعراض والخوف وغير ذلك. نعم. وقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقول الله تعالى: يا أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، وناداهم بيا أهل الكتاب تذكيرا لهم بكتابهم، وأن موجب هذا الكتاب كان ينبغي أن يحملهم على التزام ما جاء في هذا الكتاب. وأعظم ما جاء في الكتب المنزلة هو الأمر بالتوحيد، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلم يلتزموا ما جاء في هذه الكتب المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. واليهود غلوا والنصارى كذلك غلوا وتجاوزوا الحد في اعتقادهم وفي أعمالهم، كقتل اليهود للأنبياء، وكادعاء النصارى أن المسيح عليه السلام قد صلب، وكادعائهم الابن لله سبحانه وتعالى في دعوى اليهود أن عزير ابن الله، ودعوى النصارى أن المسيح ابن الله. تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الغلو يكون في أمر الدين، وهو قد يؤدي والعياذ بالله إلى الكفر، وقد يؤدي إلى البدعة، قد يؤدي إلى البدعة، كالذين غلوا في أهل الإسلام في عباداتهم أو في اعتقاداتهم، كخبر الثلاثة الذين جاء في الصحيحين من حديث عائشة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني: وأما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في شأنهم، وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. وهذا نوع من أنواع الغلو. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. في دينكم الغلو أيضا قد يقع في أمور الدنيا، وهو لا شك أنه مذموم، لكن الخطر يكون بالغلو في أمور الدين، كالإحداث قد يكون في أمور الدين وقد يكون في أمور الدنيا. فأما في أمور الدين فهو قد يكون شركا وقد يكون بدعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالإحداث يكون في الأمر يعني في الدين، أما الإحداث في أمور الدنيا فإن كان إحداثا نافعا فهو جائز، وإن كان إحداثا لمحرم أو لوسيلة تؤدي المحرم كان هذا الإحداث محرما. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. وفي هذا حصر لوصف المسيح عليه السلام الذي غلا فيه النصارى وغلت فيه اليهود، فرد غلو النصارى بقوله عيسى بن مريم، فنسبته إلى أمه تدل على أنه ليس بابن لله عز وجل، فأبطل غلو النصارى بنسبة عيسى إلى أمه، وأبطل جفاء اليهود فيه بقوله رسول الله، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، ففيه رد كما تقدم على اليهود الذين جفوا في حقه عليه السلام وادعوا أنه ابن زنا تعالى وشرف عليه السلام عن قولهم هذا. وهذا الغلو من اليهود لا زالوا فيه والعياذ بالله إلى اليوم، ولا زالت النصارى على هذا الغلو، ومن غلا من هذه الأمة فهو متبع لهم كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال: فمن؟ يعني ليس إلا هم. نعم. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. ثم ذكر رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه، وقال: وفي الصحيح، يعني في صحيح البخاري، قد رواه البخاري في كتاب التفسير في تفسير هذه الآية من سورة نوح. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعطاء هنا هو عطاء الخرساني وليس ابن أبي رباح، ولذلك فهذا الحديث هو من الأحاديث التي أخذت على الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، لأن عطاء الخرساني لم يرى ابن عباس ولم يرو عنه. وسيأتي معنا إن شاء الله في درس الصحيح بيان هذا. وإنما تعين كونه عطاء الخرساني لأن الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني رواه في المصنف من طريقه وصرح بأنه الخرساني، ولأن عطاء بن أبي رباح رحمه الله لم يكن يروي في التفسير، قد امتنع عن الرواية في تفسير القرآن، وقد اعتذر الحافظ ابن حجر رحمه الله واستبعد هذا عن الإمام البخاري، فجلالة قدره وعلو شأنه وكعبه في هذا العلم يبعد عليه أن يفوت عليه هذا المعنى. وذكر ابن حجر رحمه الله احتمالا أن البخاري رحمه الله رواه من طريق عطاء، أنه روي هذا الحديث من طريق عطاء الخرساني، وروي أيضا من طريق عطاء ابن أبي رباح على سبيل المذاكرة أو على سبيل الاستدلال في غير باب التفسير. وهذا هو الظن بالبخاري رحمة الله عليه، وقد تلقت الأمة حديثه بالقبول. فهذا الحديث رواه وأوله قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه: صارت الأوثان في العرب. ثم ذكر هذه الأصنام التي كانت في قوم نوح، فأما ود فكانت لكلب في دومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، ويغوث كان في سبأ، ويعوق كان لهمدان، ونسر كان لحمير. فهذه الأصنام سارت في العرب من بعد قوم نوح، وسبب انتشارها في العرب ما ذكر أئمة التاريخ منهم الفاكهي في أخبار مكة والسهيلي رحمه الله أن عمرو بن ربيعة وهو عمرو بن لحي الخزاعي سيد خزاعة كان له رئي من الجن، كان له صاحب من الجن فأتاه وأخبره أن هذه الأصنام قد ألقى بها الطوفان، يعني طوفان نوح على ساحل جدة، وبقيت عليها الرمال قرون متطاولة ثم أزاحتها الشمس، فجاءه هذا الصاحب من الجن فأخبره وأمره أن يأتي بها إلى مواسم العرب، فذهب عمرو بن لحي وأخذها وتنقل بها في المواسم ودعا العرب إلى عبادتها، فتقاسموها على ما تقدم ذكره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله صارت الأوثان التي كان في قوم نوح في العرب، فأما ودا فكان لكلب، يعني لقبيلة كلب في دومة الجندل، ثم ذكر الحديث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعمر بن لحي جاء الحديث عنه في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم رأيت عمر بن لحي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب وتصرف في بهائم الأنعام وأحل منها ما أحل وحرم منها ما حرم، فكان ممن يعني يعذب في النار ورآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كانت هذه الأصنام في العرب، وفسرها بأنها أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح. وهذا التفسير من ابن عباس لا يمكن أن يتأتى من الرأي، لا بد أن يكون له حكم الرفع، لا بد أن يكون له حكم الرفع. وإن كان هناك احتمال أن مثل هذا قد يتلقى من الإسرائيليات، لكن الأصل في مثل هذه الأخبار وفي مثل أخبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم ينسبونها إلى ما علموا من عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله كانت أسماء رجال صالحين، قيل أنهم من أولاد صلب آدم عليهم السلام، فود بن آدم ويغوث وسواع بن آدم ويغوث ويعوق ونسر كلهم أبناء آدم، وقيل أنهم أبناء شيث ابن آدم عليه السلام. والبشرية بقيت عشرة قرون على التوحيد، بقيت عشرة قرون على التوحيد ثم وقع فيهم الشرك. وقوله هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، ليسوا في قوم نوح بل هم قبل نوح بمدد، بدليل أنهم ماتوا ثم صورت لهم الصور وعملت لهم الأنصاب، ثم مات العلماء، ثم نسخ العلم، ثم بدأ الناس في عبادتهم. فقولهم في قوم نوح أي باعتبار أن هؤلاء القوم أو الذرية التي كانوا في عهد نوح عليهم السلام من ذرية أولئك الذين جعلوا تلك الأنصاب ووضعوها في مجالسهم. أسماء رجال صالحين من قوم نوح لما ماتوا أوحى الشيطان، فيه دليل على مكر إبليس، وأن أصل الغواية التي يغوي بها بني آدم هي الإيقاعهم في الشرك، فإن لم يستطع ففي البدعة، فإن لم يستطع ففي الكبيرة، فإن لم يستطع فإنه يغويهم بالاستكثار من الصغائر والعياذ بالله من وساوسه وطرائقه. قال أسماء رجال صالحين في قوم نوح أوحى الشيطان إلى قومهم لما ماتوا أن ينصبوا لهم أنصابا وجعلوها في مجالسهم ليتذكروا العبادة. وفيه دليل على أن الوسيلة المفضية إلى البدعة أو المفضية إلى الشرك أنها محرمة. وفيه أيضا أن النية الحسنة لا تحل المحرم ولا تجعل البدعة جائزة، فنوايا هؤلاء الذين وضعوا هذه التماثيل كانت حسنة، فإنما وضعوها ليتذكروا العبادة ولينشطوا عليها، ومع ذلك كانت هذه البدعة سببا في وقوعهم والعياذ بالله في الشرك. وفيه الدليل على تحريم التصاوير والأوثان والأصنام، ولو قيل أنها للذكرى أو قيل أنها لا يمكن أن تعبد، أو أن البشرية بلغت من النضج ما ترتفع به عن مثل هذه الأوهام والشركيات، فيقال أن هذا كان موجودا في قوم نوح، ومع ذلك لما نسخ العلم عبدت، ثم إن الغلو في الصالحين لا زال موجودا إلى اليوم. وقد ذكرنا غير مرة ما قاله البوصيري في البردة، ونحن نكررها لما فيها من الغلو القبيح في حق النبي صلى الله عليه وسلم، والشرك الظاهر الذي لم يقله حتى مشرك قريش حينما يقول: يا أكرم الخلق، من لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، إن لم تكن يوم في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، ومن علومك علم اللوح والقلم. لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم. يقول: لو ناسبت قدره آياته عظما، الآيات التي أعطيت له أي المعجزات، لو أنها ناسبت قدره عليه السلام لكان اسمه إذا دعي يحيي الموتى. وهذا لم يقله حتى أبو جهل، لم يعرف هذا في تاريخ المشركين قبل في الجاهلية، ويقال هذا ويتغنى بها والعياذ بالله. لو ناسبت، يقول حتى القرآن ليس مناسبا لقدره، وهي أعظم معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام. لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم. الدارس يعني المضمحل، والرمم هي العظام إذا صارت رميم، فإذا أذيع اسمه ونودي باسمه عاشت وعادت إلى الحياة. هذا من أقبح الغلو، والغلو إنما يقع فيه الناس بسبب المحبة، فيدخل إليهم الشيطان بهذا ويعظم هذه المحبة في قلوبهم حتى تخرج هذه المحبة العبد والعياذ بالله من التوحيد إلى الشرك. قوله حتى نسخ العلم، كان منهم علماء وعباد، وفيه دليل على أن العبادة وحدها لا تكون حرزا من الوقوع في المعصية، ولا في الوقوع في البدعة، ولا في الوقوع في الشرك. ولذلك فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فهؤلاء الذين اقترحوا هذا الاقتراح كانوا عبادا يريدون استزادة من العبادة، لكن هذه الإرادة كانت بلا علم. كان عندهم أصل العلم، لكن لو كان العلم المنجي عندهم ما وقعوا في هذه الوسيلة التي أفضت بهم العياذ بالله وبذرياتهم إلى الشرك. وفي قوله حتى إذا نسي العلم، وفي رواية نسخت أو نسخ العلم، فيه دليل على أن أعظم ما يصرف الإنسان عن الوقوع في هذه الشركيات هو العلم، وأن أعظم أسباب الوقوع في الشرك هو الجهل، كما قال الله عز وجل: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وقال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك يقع بسبب الظلم والطغيان، ويقع بسبب الجهل، وهاتان هما أعظم مفسدتان لابن آدم، كما قال الله عز وجل: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالوقوع في المعاصي والشركيات يكون، والطغيان يكون، بسبب الظلم أو بسبب الجهل. قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن سبب انحراف بني آدم لا يخرج عن هذين السببين، أي سبب الظلم وسبب الجهل. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. ثم ذكر هذا القول عن ابن القيم، وقد ذكره في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. وابن القيم هو واحد من علماء المسلمين الكبار وهو من تلاميذ شيخ الإسلام، واسمه محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية الزرعي الدمشقي رحمة الله عليه، توفي سنة 51 و700، ويلقب بابن القيم أو ابن قيم الجوزية، ولا يقال ابن القيم الجوزية، هذا خطأ، فالجوزية مدرسة كان أبوه قيما عليها يعني مديرا عليها، فعرف ونسب إلى أبيه ابن قيم الجوزية، فإما أن يقال ابن القيم أو يقال ابن قيم الجوزية. والجوزية مدرسة أنشئت هناك، أنشأها ابن الجوزي الواعظ الشهير، ثم سار والد ابن القيم فيما بعد بعده بأكثر من 150 سنة، صار قيما عليها، فرزق بهذا الابن البار الذي نفع الله به وبمؤلفاته الإسلام والمسلمين. نقل هذا التفسير عن السلف، وهو تفسير ابن عباس الذي تقدم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. ثم ذكر هذا الحديث المتفق عليه عن عمر بن الخطاب النفيل العدوي أمير المؤمنين وأفضل هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني، والإطراء هو الغلو في المدح، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، والكاف هنا لمطلق التشبيه لا للتشبيه المطلق، بمعنى لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، أي فلا تغلو في حقي كما غلت النصارى في المسيح ابن مريم، لا أنه عليه الصلاة والسلام نهى فقط عن أن يقال أن محمدا هو ابن الله، فهذا ليس من العلم في شيء أن يقال لا يجوز لك أن تقول محمد هو ابن الله، لكن قل فيه ما شئت، فادعوه من دون الله عز وجل وامدحه بما شئت. وهذا التفسير مشهور عن المتصوفة، وقد ذكره حتى البوصيري في ميميته، قال: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، يقول لا تقل فقط محمد ابن الله، لكن قل فيه ما شئت وادعه بما شئت وتوسل به كما شئت، هذا ضلال عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب ولم يرد هذا على الإطلاق، فإن أحدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لم يكونوا ليقولوا أن محمدا هو ابن الله، ولم يكن هناك باعث لهذا القول كما كان يوجد في حق عيسى عليه السلام حينما ولد من أم بلا أب، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أي إطراء يقع في حقه ويتجاوز به الحد عن مرتبته التي جعله الله عز وجل فيها، وهو العبودية والرسالة، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فقوله فقولوا إنما هنا أداة حصر، فليس له وراء ذلك من حقوق الله شيء، ووصف العبودية له ليس وصف إنقاص بل هو وصف تكريم، قد كرمه الله عز وجل بهذا الوصف في كتابه في مواضع، في مقام الرسالة تنزيل القرآن، كما قال الله عز وجل: فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ووصفه به في مقام الدعوة كما في قوله عز وجل: وأنه لما قام عبد الله، ووصفه به في مقام الإسراء كما في قوله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده، ووصفه به في مقام المعراج كما في قوله عز وجل: ثم فأوحى إلى عبده ما أوحى، فوصف العبودية له عليه الصلاة والسلام وصف تشريف، وذكره الله عز وجل في هذه المقامات العظيمة، قد وصف الله سبحانه وتعالى سائر النبيين بأنهم عبيد كما قال عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، فقولوا عبد، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فقوله عبد هذا فيه رد على الغلاة، وقوله ورسوله رد على الجفاء الذين أنكروا رسالته عليه الصلاة والسلام. فقوله لا تطروني كما أطرت النصارى يعني لا تفعلوا كفعل النصارى، ولا يشترط أن يقولوا كقول النصارى فقط، وإنما يغلو بغير قول النصارى كما تقدم من غلو صاحب البردة، وكما يغلو فيه كثير ممن يقف على قبره عليه الصلاة والسلام وينزل به الحاجات ويهتف به في الملمات والعياذ بالله. وسيتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، وقد نصح وبلغ البلاغ المبين. وسيبوب المصنف رحمه الله في بابين: باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، فإنه بلغ هذا الأمر غاية البيان، وسائر وعامة دعوته عليه الصلاة والسلام إنما هي في منابذة الشرك والتحذير منهم. فنشهد لله عز وجل أنه ليس براض عن هؤلاء، وأنه لا يحبهم وإن تظاهروا بحبه، وليس براض عنهم، لأنهم إن مدحوه فقد غالوا فيه وأنزلوه في منزلة الإله، بل إن مشركي قريش كما تقدم غير مرة لم يقولوا بمثل قولهم. فالذي يحيي ويميت عند كفار قريش هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، وهؤلاء يقولون الذي يحيي العظام وهي رميم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ذكره يحيي العظام وهي رميم، وأن من جوده الدنيا وضرتها، ومن علومه علم اللوح والقلم، فماذا بقي لله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله متفق عليه. فحق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به، وحق الله العبادة والتوحيد، وحق النبي صلى الله عليه وسلم النصرة والتعزير. وعلى ذلك فالحقوق ثلاثة: حق الإيمان وهذا حق مشترك، وحق النصرة وهذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم، وحق العبادة هذا لله سبحانه وتعالى. وقد جمع الله هذه الحقوق في قوله لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا حق مشترك، وتعزروا وتوقروا هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة واصيلة هذا لله سبحانه وتعالى. المتصوف قالوا وتسبحوه يعني تسبحوا النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الضمير يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا والعياذ بالله في غاية الضلال ومن تحريف الكلام عن مواضعه. نعم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ثم قال رحمه الله: وفي الصحيح أن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم، وهي كلمة تحذير، والغلو تقدم تفسيره: إياكم والغلو يعني احذروا الغلو، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. وإنما هنا أداة حصر إضافي لا حقيقي، بمعنى أن الهلاك قد يقع بسبب الغلو وقد يقع بسبب غيره، والغلو يقع يكون في العبادات ويكون في الاعتقادات، يكون في العبادة ويكون في الاعتقاد، في الاعتقاد القلبي وفي أقوال اللسان وفي أفعال الجوارح، من غلو أعمال الجوارح الذبح لغير الله عز وجل وتقديم القرابين لغيره، من الغلو في الأقوال أن يقال ما شاء الله وشئت أو لولا الله وفلان، وأسوأ منه وأقبح أن يدعى من دون الله سبحانه وتعالى وتنزل بهم الحاجات، هذا غلو مخرج من الملة والعياذ بالله. فقوله إنما أهلك حصر إضافي، بمعنى أن من أسباب هلاك الأمم الغلو في الدين، لأنهم قد يهلكون بغير الغلو، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. نعم. ولمسلم عن ابن خرج هذا، لا لم يذكر التخريج، خرج عندكم وفي الصحيح هذا. أي الصحيح؟ نعم بالشرح. نعم هذا، نعم هذا المحفوظ أن الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. قال عندكم في الصحيح؟ ما عندكم، عندك في الصحيح في نسختك يا عبد الله؟ نعم. ما نسبه لابن عباس ولم ينسبه للصحيح، عندكم في الصحيح؟ أنت ليس عندك الصحيح، هذا هو الصحيح، وليس في الصحيحين ولا في أحدهما، وإنما رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم نعم، لعله صحيح لكنه لا ينسب إلى الصحيحين ولا إلى أحدهما، لكن قد إذا حفظت هذه في نسخة محققة فقد يراد أن المصنف رحمه الله أراد وفي الحديث الصحيح، لا أنه أراد النسبة إلى أحد الصحيحين. نعم. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. هلك المتنطعون حديث ابن مسعود عند مسلم، والمتنطع هو الذي يخرج الكلام من النطع، والنطع هو أقصى الحلق، وهو يدل على أنه يتكلف في كلامه ويتقعر ويسجع سجع الكهان، وقد يتقعر في كلامه وفي ثنائه وفي مدحه حتى يقع في الشرك، كما تقعر صاحب البردة ووقع في هذه الضلالات بحجة مدح النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم غني عن مدحه، وأعظم المدح الذي مدح به النبي صلى الله عليه وسلم هو مدح الله، فمدحه هو الزين سبحانه وتعالى، وقد مدحه في كتابه في مواضع كما في قوله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم، ومدحه في قوله وإنك لعلى خلق عظيم، والذي قال عظيم هو الله، فليس بعد هذا المدح مدح، فالنبي صلى الله عليه وسلم غني عن هذا المدح وهذا الإطراء الذي أوقع صاحبه والعياذ بالله في هذا الضلال. وقوله هلك المتنطعون هو كذلك، وهلاكهم قد يكون في أمور الدنيا وقد يكون في أمور الدين أو فيهما، وإنما هلك من هلك من هذه الأمة بسبب هذا التنطع والمماحكة في أمور الدين، فما هلكت الخوارج إلا بسبب غلوها في تكفير المسلمين وفي استباحة الدماء وفي انتقاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء بعثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وما هلكت المتصوفة إلا بسبب الغلو في الأولياء، وما هلكت الرافضة إلا بسبب غلوهم في أهل البيت، وأيضا في غلوهم في القدح في قدحهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غير السبعة الذين يعظمونهم. فالتنطع والهلاك يكون بسبب هذا التنطع وبسبب هذا الغلو، والغلو قد يقع في الأشخاص وهو الذي أراده المصنف هنا، وقد يقع بسبب الغلو في الدين، الغلو في التدين في العبادات كما أشرنا إليه في خبر الثلاثة الذين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما وهو سبب حديث ابن عباس الذي تقدم أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة أن يأتي له بحصى يرمي بها الجمار، فأتى له بحصى كالحمص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا فرموا، بمثل هذه فرموا، وإياكم والغلو، فدل على أن الغلو قد يقع في فروع العبادات، ولذلك مما حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه والجهال يقعون فيه اليوم، كالذين يرمون بالحجارة الكبيرة أو يرمون بالأحذية أو بغيرها من الأدوات والشنط بقصد أنهم يريدون إهانة الشيطان زعموا، وقد وقعوا في هذا الغلو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في حصى يرمى بها الجمار، فما بالك بالغلو في حقه أو في حق غيره من الخلق ورفعهم إلى مرتبة الألوهية أو الربوبية. والغلو العام في الأمم هو في توحيد الربوبية، توحيد في عفوا في توحيد الإلهية، توحيد الربوبية جاء فيه الانحراف في قوم إبراهيم من بعد قوم نوح في دعوى أن للكواكب تأثير في الحياة، ولذلك كان عليه السلام أي إبراهيم ناظرا، كان مناظرا لا ناظرا في قوله فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا، فإنما خاطب الكواكب لأنهم كانوا يعتقدون أن لها تأثير في حياة الناس. وهذا انحراف في توحيد الربوبية لم يقع كثيرا في تاريخ البشرية، وإنما الانحراف والغلو الأكثر كان في جانب توحيد الإلهية ابتداء من قوم نوح الذين تقدم ذكرهم إلى يومنا هذا. نعم. في مسألة. نعم. مسألة. يكفي. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله لنا ولكم الإخلاص في الدين، وأن يفقهنا وإياكم فيه، وأن يجعلنا وإياكم من أنصاره والدعاة إلى توحيده سبحانه وتعالى. وشرف والله عظيم أن يدعو الإنسان خاصة في هذا البلد العظيم الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة وهو يدعو إلى التوحيد في مكة المكرمة، فنعمة عظيمة أن يوفق العبد لدراسة التوحيد ولا يلتفت إلى من يزهده فيها أو يدعي أن البشرية تجاوز هذه الأوهام، بل الشرك يضرب بأطنابه في كثير من البلدان الإسلامية وكثير من قلوب المسلمين، شعروا أو لم يشعروا، سموه شركا أو لم يسموه شركا، فهو واقع والعياذ بالله. ولذا من أهم المهمات في حق طالب العلم أن يدعو إلى الله عز وجل في هذا الجانب، وأن يحمل همه حملا ويهتم له هما عظيما، ويبلغ رسالات الله عز وجل التي أرسل بها جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.